الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمده سبحانه وتعالى على أن جمعنا على طاعته في مثل هذه الليالي المباركة، ليالي شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولنتأمل أيها الإخوة قبل الشروع في عنوان المحاضرة في هذه الآية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كيف أن الله تبارك وتعالى جعل رمضان ظرفا للقرآن. ومعلوم أن الظرف قيمته بالمظروف، فلا قيمة لاستياب ما لم يكن على إنسان عاقل رزين، ولا قيمة للمظروف إذا لم يكن في ظرف حسن. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في شهر رمضان، شهر الصوم، شهر العبادة، شهر الطاعة، فنعم الظرف ونعم المظروف. هذا القرآن لا بد أن نتدبره. كيف نتدبر القرآن الكريم؟ هذا هو عنوان محاضرتي، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لا يمكن لعاقل في هذه الدنيا أن يتمكن من تدبر القرآن الكريم وفهمه إلا بما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم ومن أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه، التي بها بين لنا معاني كلام الله تبارك وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يرفع القواعد من البيت كان من دعائه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة بدلالة الآيات ودلالة فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يفتخر أنه دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا هو كلام الله. من الذي يفهم كلام الله على أكمل وجه وأتمه؟ المرسل هو الله، والمرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمرسل به هو القرآن. فالذي يفهم مرام المرسل به هو المرسل. أعظم وأتم فهم وأدقه وأحسنه وأضبطه. ولذلك لا بد أن نهتم بهذا المثل الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أسأل سؤالا: هل يمكن أن يتم لإنسان إيمان وإسلام بدون ضميمة شهادة أن محمدا رسول الله؟ الجواب معلوم لدى العقلاء فضلا عن العلماء، أنه لا يتم الإيمان والإسلام إلا بضميمة الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ذلك لأن الله هو المعبود بحق. كيف نعبده؟ لابد أن ننظر إلى عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي السنة العملية. كيف نعبده ونطيعه ونتقرب إليه؟ لا بد أن ننظر إلى أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ندرك الفضائل ونتعلم المسائل ونعلم كيف نسير في توحيدنا لبارئنا تبارك وتعالى. وقد كان الأمر كذلك، الكتاب والسنة معا. كل من ينظر إلى الواقع العملي للصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يجد أن أحدا منهم، بل ولا الكفار، أنهم اعترضوا على رسول الله وقالوا له إن كلامك ليس بحجة. ما أحد قال لهم هذا الكلام، بل كان يأتي الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسأله فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالب جوابه من كلامه صلوات الله وسلامه عليه. وأما الأسئلة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم وكان الجواب من كلام الله فهي معدودة محصورة. وما قال أحد من الصحابة إن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحجة، ولا يمكن لعاقل أن يقول إن كلام النبي كلام الرسول ليس بحجة. تأمل نفسك لو كنت في زمن النبوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك ويكلمك، هل ستتردد في كلامه تقول لا أريد كلام الله فحسب، أم أنك ستمتثل الأمر فورا؟ هذا هو المعهود من المسلم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا ليست شرطية، أي وقت هذه بيان الوقت، وقت ما يدعوكم، ولما تعني لي أي لا يدعوكم إلا لما فيه حياتكم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول قولا ولا يفعل فعلا ولا يترك تركا ولا يغر شيئا إلا وفيه حياة لنا، فيه حياة ونفع لنا في دنيانا وفي أخرانا. هذه هي الطريقة العملية، ولكن نبذ السنة وإظهار تعظيم القرآن دعوات ظهرت في بعض الأوقات، قلت وكثرت بحسب ضعف أهل السنة والإيمان. رد السنة وإنكارها جزءا أو كلا من سمات أهل البدع قاعدة من قواعد دراسة الفرق. لا يوجد فرقة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام إلا وهي ترد شيئا من السنة قلت أو كثرت. الذين يقبلون كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل السنة بحق، هم المنتسبون إلى القرآن والسنة بصدق، هم الذين لا ينتسبون إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينتسبون إلى غير سنته، ولا ينتحلون نحلة غير تسمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كثير من أهل البدع والكلام والفلسفة لما يعلمه أهل الحديث من الآثار النبوية ينبذونها، فإن هؤلاء أي أهل البدع يقولون إنها غير معلومة لنا، منشغلين بالكلام، منشغلين بالفلسفة، منشغلين بالديمقراطية، منشغلين بالحداثة، منشغلين بالأفكار الحديثة، منشغلين بالمناهج المستوردة، وينظرون على ضوئها. فإذا قلت له قال رسول الله أي ما عندنا علم بهذا، وهذا كيف نقوله؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يقولون إنها غير معلومة لنا، كما يقول من يقول من الكفار إن معجزات الأنبياء غير معلومة لنا، وهذا لكونهم لم يعلموا السبب الموجب للعلم بذلك، والحجة قائمة عليهم سواء تواترت عندهم أم لا. لو أن رجلا ما رد دواء يصلحه بحجة أنه لا يعلم أن هذا الدواء فيه شفاء، ماذا يقول عنه الناس؟ يقول له الطبيب ويتدخل بأمر الأطباء. فسبحان الله، كيف يتجرأ عاقل فيدخل عقله فيرد كلام رسول الله بأي حجة، تحت أي ستار، تحت مسمى، كيف نقبل هذا الكلام؟ هذا نحن في العصر الحديث، كيف نقبل السنة؟ كيف نقبل هذا القول؟ لا، هذا أكيد فيه إن وإن، ويخرج له تحت كل حديث لا يوافق عقله أو قلبه أو هواه أو نحلته أو ما هو عليه من إلفه وعادته، ماذا يقول؟ يقول لكن انتبه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ليس فيه لكن. أتدرون ما معنى لكن في العربية؟ أكيد، لكن حرف استدراك. نقول لهؤلاء العقلانيين الحداثيين المعاصرين الذين يدخلون في الدين بأهوائهم لا يعلمون، والله فيهم من لم يقرأ البخاري ومن لم يقرأ صحيح مسلم، ثم يدخلون في الدين يفتون الناس بأي شيء، بآرائهم الفاسدة وعقولهم الكاشفة. ثم ماذا يقولون؟ سبحان الله العظيم، يقولون لكن يا وزيك تستدرك على من؟ أو تظن نفسك أنك تستدرك على مفكر من أمثالك؟ أو تظن نفسك أنك تستدرك على حاكم؟ لا والله، أنت تستدرك على سيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أين تذهب إلى الله؟ ماذا ستقول يوم القيامة إلى رب؟ ما قبلت هذه السنة، ما قبلت هذا القول تحت أي مسمى وأي ظرف. الناس يردون السنة تحت مسميات مختلفة، هذا يرد السنة يقول لا السياسة مقتضاها كيف وكيف، هذا يرد السنة يقول لا والله التجارة مقتضاها كيف وكيف، أن نرابي وأن نفعل وأن نفعل، وهذا يرد السنة وينتسب إلى العلم استحسانا عياذا بالله تبارك وتعالى. وأول فرقة ظهرت وردت شيئا من السنة الخوارج، ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة في زعمهم للقرآن، فبدأوا بالخروج على حكام المسلمين، وخرجوا على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وتركوا أحاديث السمع والطاعة كلها وضربوا بها الحائط. قالوا كيف؟ احنا نظلم زورا وبهتانا، كيف نسمع ونطيع؟ هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اسمع واطع؟ هل قال كيف؟ ما قال، قال اسمع واطع. والله إن الذين يقدمون عقولهم على السنة لو تأملوا في هذه النصوص الشرعية لوجدوها أنها في السماء والعنان، وأن ما هم يستحسنونه والله دون التراب. لكن العقول إذا بعدت عن الشرع، إذا بعدت عن الشرع فإنها تأتي بالعجائب والغرائب وتظن النجاة فيها، كابن نوح قال له نوح اركب معنا فلم يسمع لأبيه، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، علق قلبه بالأمور التي هي عقلية في النجاة فكان من المغرقين. كل من لا يركب السنة فإنه لا يركب سفينة نوح، فيغرق إما في البدعة وإما في وحل المعاصي وإما في وحل الشرك والكفر عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. هؤلاء الخوارج وإن كانوا في الظاهر معظمين للقرآن وتالين للقرآن ليلا ونهارا لا يتجاوز قراءتهم حناجرهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم في الحقيقة غير معظمين للقرآن فضلا عن السنة، ذلك لأنهم يفهمون القرآن مجردا عن بيان السنة النبوية، وبسبب هذا كان ضلال الخوارج ومن بعد الفرق، صاروا يتبعون المتشابه من القرآن، وصاروا بذلك يقدمون فهومهم، وصاروا يتأولون القرآن على ما يفهمونه هم، ولا رسوخ في العلم ولا اتباع السنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذا كان من الخوارج من الفرق التي أظهرت إنكار بعض السنن فالمعتزلة كذلك أنكروا كثيرا من السنن، ثم كان الأمر أن صار إنكار السنة أو رد السنة سمة من سمات المنتحلة الذين ينتحلون التصوف أو الذين ينتحلون الطرق الصوفية المبتدعة بحجة أنها تخالف الحقيقة. قسموا الدين بأهوائهم إلى شريعة وحقيقة. الشريعة قال الله قال الرسول، الحقيقة ما هم يفهمونه بعقولهم التي ضلت وغلت في الظلام تحت السراديب يوم أن دخلوا في ما يسمونه بالخلوات، فلما خرجت ذهبت عنها نور الكتاب والسنة فأصبحوا يقولون أشياء من الكفر والضلال عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. ولكن المصيبة طمت والمصيبة عمت لما ظهرت فرقة تسمي نفسها القرآنيين أو القرآنيون زورا وبهتانا، ردوا السنة النبوية جملة وتفصيلا، نسأل الله السلامة والعافية. فدعوة الاكتفاء بالقرآن دون السنة هي ليست وليدة اليوم، ولكن كانت موجودة، لكنها اليوم ظهرت وتجللت وأصبحت لها منابر وأصبحت لها قنوات وأصبحت لها مواقع في الإنترنت. هم بذلك يتبعون شيخهم الجهل. نعم، جاء رجل من الجهلية وهو يناظر الإمام أحمد يقول منكرا على الإمام أحمد: أراك تنتحل الحديث وتذكره. ينكر على الإمام أهل السنة. فقال له الإمام أحمد: فقلت له: ما تقول في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال: خص الله عز وجل بها المؤمنين. قال: فقلت له: ما تقول إن كان قاتلا أو عبدا أو يهوديا أو نصرانيا؟ تورث ولا ما تورث؟ الآية عامة، إذا أنت تبي تفهم الآية على عمومها يلزمك أن تورث القاتل واليهودي والنصراني. فسكت الرجل وعلم أنه محجوج. نعم، ينبغي لنا أن ندرك أن منكري السنة هؤلاء شيوخهم هم أهل البدع الأوائل، ولكن هذه المدرسة التي ظهرت وهذا الميلاد الذي تولد إنما كان عن أخلاق واجتماع وآراء للعقلانيين الذين ظنوا المخالفة بين العقل والشرع المبين، وحاولوا إبعاد النصوص عن ميادين الدنيا والدين، ومن ذلك القرآن الكريم. ولما كان القرآن متواترا ثبوته، متواترا نقعه، وأن رده كفر صريح، فإنهم زعموا أنهم يعتمدون عليه، وذلك حتى يخلو لهم الجو فيفسروا الآيات حسب ما يريدون ويتركوا السنة جملة وتفصيلا. إذا ترك السنة ورد السنة فكرة عقلانية قديمة أصبحت ظاهرة في هذا العصر في كثير من العقلانيين والكتاب المعاصرين في الشرق وفي الغرب. لكن مدرسة القرآنيين ظهرت في القارة الهندية، الذين سموا أنفسهم بالقرآنيين أو أهل الذكر زعموا، وكان ظهور هذه الفرقة على يد المسمى بمحب الحق العظيم الآبادي وعبد الله جكروالي، وكان ظهورهما في زمن متقارب ومعينهما منبع واحد متحد وهو الأخذ عن العقلانيين والإعجاب بالغربيين، غير أن الأول لم يخالف المسلمين في أعمالهم الظاهرة، والثاني خالف المسلمين حتى في الأعمال الظاهرة بحجة أن القرآن لم يدل عليه. صار ما يصلي مثل المسلمين، يقول: ما القرآن ما بين لنا شلون نصلي، كيف نصلي؟ الصلاة انتهت السالفة خلاص. يا سلام، صار الدين على خطر. وممن كان له الدور البارز في إظهار هذه الفرقة وتربيتها المحتل الإنجليزي، حيث كان أحمد خان يدعو إلى إلغاء الجهاد، ولذلك دعم من قبل المحتل الإنجليزي، فصار مشهورا والناس انبهروا به لأنه أصبح له جرائد ومجلات وأصبح له مكانة مرفوعة. والآن هم لهم منابر في بريطانيا وفي غيرها من البلدان. من أسباب ظهور هذه الفرقة التي تنكر السنة، تنكر أن يكون هناك مع القرآن ما يبينه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم، من أسباب ظهور هذه الفرقة سعيهم وراء اتفاق المسلمين وظنهم البليغ أن السنة هي العائقة أمام ذلك، فرأوا طرحها والتمسك بالقرآن. وكان من أصحاب ورواد هذا الفكر جمال الدين الأفغاني الذي زعم الحداثة ورأى أن هذا الفكر هو الذي يجمع المسلمين. وما درى المشركين أن هذه الفكرة تكون سببا في هدم الدين عياذا بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، لا أريد أن أستطرد في بيان حالة هؤلاء المنكرين للسنة، أريد أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولننظر هل يمكن أن نفرق بين الله ورسوله؟ هل يمكن أن نفرق بين ما جاء عن الله وعن رسوله؟ هذه المسألة محكومة بآية في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النساء. يقول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. فالإنكار السنة رأسا على عقب كفر بإجماع المسلمين. إنكار السنة، إنكار حجية كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع المسلمين، لأن رد السنة يعني رد القرآن، لأن القرآن يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. سؤال: إذا لم نقبل السنة كيف نطيع الرسول؟ مرة رأيت رجل في الكويت من هؤلاء المنتحرين هذه الفكرة، فقلت له: الآن نترك البخاري ومسلم، وكان في مكتبتي، نترك البخاري ومسلم جانبا، أنت الآن تقول نقبل القرآن فقط. طيب، الآن نترك الكتاب والسنة، نترك البخاري ومسلم جانبا، أنت الآن بيّن لي كيف تطيع الرسول، ما أريد من شخص، أنت كيف ستطيع الرسول؟ قال: طاعتي للرسول أن أمتثل بالقرآن. قلت: القرآن لم يكتفي بطاعة الله، وقال: من يطع الله والرسول. طاعة الله بامتثال ما أخبرك الله به بكلامه القرآن، طاعة الرسول كيف؟ والله ما استطاع أن يدفع جوابا ولا أن يذكر شيئا، سكت. فضلا عن أننا نسأل هذا الرجل المشركين، نقول له: كيف كان الصحابة عمليا؟ كانوا يقبلون كل ما جاء. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. نعم، مثل ما حرم الله. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. يوشك الرجل متكئا على أريكته، كناية على أنه هذا الرجل مترك، لا يبحث، لا يتعلم، ما يعرف أصل السنة. ألا فانتبهوا من هؤلاء الذي يقول لك دعنا من السنة، انتبه منه، احذر منه. هذا تحذير من رسول الله، ألا انتبه، احذر، لأن ما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذ الوحي وحي، وحي جلي هو كلام الله، ووحي خفي هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى مقر عليه صلوات الله وسلامه عليه. لأن الله جل وعلا إذا رأى من نبيه صلى الله عليه وسلم قولا أو فعله أو تقريرا ليس مرضيا عنه. الله جل وعلا ينزل الوحي ينبههم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ما كان لنبي أن يكون له أسرار حتى يدخل في الأرض وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. إذن هذه الآيات جاءتنا لتبين لنا أن أيها المسلمون خذوا كل ما يقوله نبيكم وما كل ما يفعله نبيكم لأنه مقوم من الله فلا ينطق إلا الحق ولا يفعل إلا الصدق ولا يكون منه إقرار إلا على ما هو موافق للشرع. لو أردنا أن نستعرض الآيات والأحاديث فإنها كثيرة. نحن نقول لكل من يرد سنة واحدة تحت مسمى أي شيء. مرة من المرات قلت لرجل هذا حديث في صحيح البخاري لماذا لا تعمل به؟ يقول إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يعمل به. فقلت له قبل الإمام أبي حنيفة الصحابة عملوا بهذا الحديث ولا ما عملوا؟ قال ما أدري. قلت وكيف علمت أن الإمام أبي حنيفة لم يعمل بهذا الحديث ولم تعلم عن عمل الصحابة؟ فسكت الرجل. قلت إنما قالوا لك إن الإمام لم يعمل فلم تعمل، وأنا أقول لك إن الصحابة عملوا فعمل به. هذا في البخاري. ثم إن السنة إذا ثبتت، وهذه مسألة ذكرها الحافظ ابن رجب وغيره، السنة إذا ثبتت ليس من المهم أن يعمل به إنسان، السنة حجة بنفسها إذا لم يكن معارضا بحديث آخر بنص آخر. السنة لا تعارض بأقوال الرجال، أقوال الرجال يبحث لها عن أدلة، وأقوال الرجال ليست أدلة، الأدلة والدليل والمدلول كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ودعوى جحود السنة كلا أو جزءا مردودة وباطلة من أوجه كثيرة. أختصر على بعض الأوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه كما في رواية الترمذي. إذا كان مثله معه فلننظر إلى هذا الشرح الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معه. لا بد أن نعظمه، أن نجله، أن نوقره. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وفي سورة الأعلى إذا أردت الأعلى إذا أردت الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فعلى. ثم قال ورفعنا في سورة الإنشراح ورفعنا لك ذكرك. فمن أراد العلو ومن أراد انشراح الصدر ومن أراد أن لا يكون مبتورا فليس من سبيل في هذا الزمان إلا أن يكون قلبه ممتلئا بحب السنة التي هي ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من كان في قلبه شيء تجاه السنة من قدر يزيد من البغض أو نفرة دنية لبعض السنن أو عياذ بالله ضيق قدر لبعض الأحاديث فإنه بقدر ذلك يحصل له تحصل له الشناعة، تحصل له الدناءة، تحصل له ضيق الصدر. نعم هذه مسائل معلومة. أعظم الناس انشراحا للصدر هم الذين يقبلون ما جاء عن الله ورسوله ولا يضيقون ذرعا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يفرحون، بخلاف من ينتقل نحلته ويتمذهب مذهبا ويسلك مسلكا فإنه يتمنى لو لم يأتي الحديث الفلاني، يتمنى لو لم يأتي القول الفلاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها مخالفة لما هو عليه عياذا بالله تبارك وتعالى. فمن يرد السنة هذا باطل من أوجه كثيرة. أختصر هذه الأوجه. الأول إن من لوازم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم قبول ما جاء به كما قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي المؤمن الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع لك الإيمان بالله ثم برسوله. ثانيا: تنصيص آيات كثيرة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إمام السنة المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل: نظرت في القرآن فرأيت الله يأمر في 34 آية بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تعالى: واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: إن تطيعوه تهتدوا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: مهما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فافعلوا، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوا، فإنه يأمر بخير وإنما ينهى عن الشر. فالآيات كثيرة تحث على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباعه والعمل بالاقتداء به. وبلغت هذه الآيات التي فيها التصريح بوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 34 آية. قال ابن حزم رحمه الله: وأما تكرار الأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أمره بطاعة نفسه، وإن كل ذلك ليس فيه إلا طاعة ما أمر الله به فقط لا ما لم يأتي به الوحي منه سبحانه وتعالى، فوجه ذلك واضح وهو بيان زائد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده بيان زائد عن القرآن، لذلك أمرنا الله باتباع النبي، وهو بيان زائد. لولا مجيء الأمر به لانتبت على بعض الناس فهم ذلك الأمر، وذلك أنه لو لم يأمرنا الله تعالى إلا على الأمر بطاعته فقط لتوهم بعض الجهال أنه لا يلزمنا إلا ما قاله تعالى في القرآن فقط، وأنه لا يلزمنا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاءنا به مما ليس في نص القرآن. فلما أمر تعالى مع طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ليظهر البيان، ولم يكن أن يمنع من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا إلا معارض له، انتهى كلامه. ثالثا: أنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له بعض رجالات قريش وقد أسلموا حديثا: إنك تكتب كل ما يقوله رسول الله وإنه بشر يغضب ويرضى. فجاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حقا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن وأخبرنا أنه لا يخرج من لسانه إلا ما هو حق، والحق بشأنه إن كان أمرا أن يمتثل، إن كان نهيا أن يمتثل، إن كان خبرا أن يصدق، وإلا فما كان للحق معنى إلا ذلك. رابعا: حجية السنة ثابتة في أحاديث كثيرة بلغت بمجموعها حد التواتر، وهذا نوع من أنواع التواتر المعنوي. فالأحاديث بمجموعها تدلنا على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب حجية السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ونحو ذلك من الأحاديث التي ترغب بالعمل بالسنة وتحذر من تركها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جلي فقال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال أيضا عند الإمام أبي داود بلفظ: عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليه من يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قرار إسناده صحيح. هذه أحكام جاءت بسنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه، والذي ينكر السنة ماذا سيعمل بها؟ سيردها. وفي رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذه الرواية في سندها مقال، وفي رواية عند الترمذي وفي سنده مقال، أنه قال: يا ابن عوف اركب فرسك ثم نادي، ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا للصلاة. قال: فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فقال: أيحسب أحدكم متكيا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، وإن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم. هذا الحديث إسناده ضعيف لكن يشهد لمعناه ما قبله. وروى الترمذي عن أبي رافع وغيره قال: لا أنفين أحدكم متكيا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. قلت: ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسأل المسألة فلا يجيب من عنده بل ينتظر حتى يأتيه الوحي، فإذا جاءه الوحي قال له: قم اغسل خلقك هذا ثم افعل كذا وكذا، فيأمره بما أخبره به جبريل عليه الصلاة والسلام. خامسا: إجماع الأمة على العمل بالسنة قبل ظهور هؤلاء النابتة التي نبتت من مثل الخوارج والمعتزلة والعقلانيين والحداثيين والديمقراطيين المعاصرين الذين يردون السنة. إجماع المسلم وإجماعهم حجة. فهذا عمر رضي الله عنه وهو الملهم يقبل الحجر الأسود ثم يقول: والله إني لأقبله وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع. طيب لماذا تقبل إذن؟ يقول: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنكر على المرأة التي أنكرت أن تكون وجدت لعن الواشمة والمستوشمة في القرآن، قالت: إني لا أقرأ القرآن وإني لا أجد لعن الواشمة والمستوشمة في القرآن. فقال ابن مسعود: أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه، أوليس الله يقول: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؟ قال: بلى. قالت: بلى. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة. تأملوا هذا الاستدلال العجيب. قد أنكرت عائشة رضي الله عنها على التي قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرج أنتِ تنكرين هذه المسائل التي نحن نعمل بها بالسنة لأنك من الخوارج؟ فقالت: لا، ولكني أسأل. فقالت رضي الله عنها: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر فنقضي الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومما يدل على ذلك أن رجلا جاء إلى أحد الصحابة رضوان الله عليه وهو أظنه عمران ابن حصين فقال له: دعنا من هذه الأحاديث التي تحدثنا به وهذه شيء من القرآن، فقال له يا لبكة عند لبكة، أو تجد في كتاب الله كيف نصلي؟ أو تجد في كتاب الله كم نزكي؟ أقيم الصلاة، كيف نقيمها إذا لم نرجع إلى السنة؟ إذا لم نرجع إلى كتاب الصلاة بصحيح البخاري ومسلم؟ وأعطوا الزكاة، كيف نؤدي الزكاة إذا لم نرجع إلى كتاب الزكاة بصحيح البخاري ومسلم؟ ولله على الناس حج البيت، كيف نحج إذا لم نرجع إلى كتاب الحج؟ كل أبواب الدين لا بد فيها من الرجوع إلى السنة العملية والسنة القولية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مفتي الأنام سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الأصول المعتبرة في إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم إجماع علماء الأمة. ثالثا، مما يدل على بطلان إنكار السنة أو ردها حاجة الشرع إلى السنة النبوية والآثار المصطفوية. قال الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، قيل له أنت رجل سوء وأنت ممن يحذرناك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء، وقيل له يا جاهل إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليهم، وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جاهل أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان وأن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث وأن العشاء الآخرة أربع؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومثله الزكاة، وكذلك جميع فرائض الله تعالى التي فرضها الله في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. انتهى كلامه رحمه. سابعا، حاجة القرآن إلى الحديث. القرآن فيه المجمل وفيه العام وفيه المطلق. من الذي يبين مجمل القرآن؟ من الذي يبين عام القرآن؟ من الذي يبين مطلق القرآن؟ من الذي يبين مبهم القرآن؟ يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الذكر من الله جل وعلا، المبين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة مبينة عن القرآن موضحة له. ولذلك قال العلماء: فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتعبر عن مرامه. السلف الصالح رضوان الله عليهم أنكروا على من اعتمد على القرآن وحده، فهذا عمران بن حسين قال لرجل قال له رجل: يا أبا نجيح إنكم لتحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران رضي الله عنه فقال للرجل: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثا وصلاة العشاء أربعا وصلاة الغداء ركعتين؟ فسكت الرجل ولم يحل جوابا. وذكر عمر رضي الله عنه أن الرجم ثابت بالسنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم والصحابة رجموا. قال الحافظ رحمه الله: أشار بقصة الرجم إلى ذكر من يقول: لا أعمل في الأحكام الشرعية إلا بما وجدته في القرآن، والرجم ليس فيما يتلى من القرآن، وهو مأخوذ من طريق السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الدين مبناه على الكتاب والسنة، مبناه على ما قاله الله قاله الرسول. ولذلك الله يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أولياء يعني محبوبات. هذا يحب عقله، هذا يحب المنهج الغربي، هذا يحب المنهج الحداثي، هذا يحب المنهج الصوفي المسلكي، هذا يحب كيف، هذا يحب كيف، ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبعوا أيها الناس من يقول لكم قال الله قال الرسول. أختم بقصة وقعت. كنت في عام 1986 في باكستان. فجاءني رجل وقال لي: الظاهر أنك أنت وهابي. فقلت له: يا أخي الكريم، ما معنى وهابي؟ رجل مسلم كبير. قلت له: ما معنى وهابي؟ قال: يعني ما أعرف، بس الظاهر أنك وهابي. طبعا أنا ما أستطيع أن أقولها، لأن وهابي في نظري أكثر من اليهود والنصارى. فأردت أن أستفصل. قلت له: طيب، كيف عرفت أن أنا وهابي؟ أريد أن أعرف كيف عرفت أن أنا وهابي؟ قال: والله أنت خطبت خطبة جمعة، وما قلت في خطبة الجمعة إلا قال الله قال الرسول، هذه علامة الوهابية. قلت: والله إذا كانت هذه علامة الوهابية فنعمة العلامة له، والله نعمة العلامة. أن يوسم الإنسان بهذه الوسمة أنه يقول قال الله قال الرسول، هذه والله نعمة، ليست بنعمة. فينبغي الإنسان يفتخر بهذا. يا أخي، كنت قبل أيام وأنا في السجود، والله استشعرت شعور عجيب وأنا في السجود. قلت: سبحان الله، ما أعظم نعمة الله علينا نحن المسلمون، لم نسجد إلا لله، بينما الناس يسجدون للأصنام والأوثان والصلبان والأحجار والأشجار، نعمة عظيمة جدا. والآن أقول لكم، والله وأنا أعد هذه المحاضرة استشعرت بحلاوة عجيبة، كيف أننا لا نجد لنا إماما مطلقا نستقتدي به على سبيل الإطلاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، قدوتنا وإمامنا وقائدنا. لا نقدم على قوله قول أحد من البشر مهما كان، نقبل كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا: إذا كان في بيتك سنن أبي داود فكأنما رسول الله في بيتك. وأنا أقول: إذا كان في بيتك البخاري فوالله ما لك حجة يوم القيامة تقول أنا تركت هذا الحديث عشان قول فلان وعلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السنة فإنهم غرباء في هذه الأمة، وأن يرزقنا وإياكم اتباع كتابه حقا وصدقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.